بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم وبعض الناس في سجدة التلاوة لم يضع يديه كاملتين على الأرض، فهل هذا صحيح؟ أولا هذا ينبني على هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ قول الراجح أنه ليس بصلاة، أنه ليس بصلاة، وإذا كان ليس بصلاة فإنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في سجود الصلاة. وعلى هذا نقول يعني الأولى والأكمل أن يضع يديه، لكن لو لم يضع بعض يديه وكف بعضها لا نستطيع أن نقول سجوده ليس بصحيح لأنه ليس بصلاة. من لم يسمع تكبير الإمام فكيف يتابعه؟ هذا لا يستطيع أن يتابعه. إذا لا يسمع تكبير الإمام ولا يرى الصفوف كيف يكون مع الإمام؟ يعني أنا غير متصور هذه المسألة. اللهم إذا كان المسجد مزدحم ويصلي في السوف الحوش خارج المسجد ولا يسمع الصوت، بينهم جدار، فهذا إن لم يتمكن من سماع الإمام أو لم يتمكن من رؤية الصفوف فهذا يصلي وحده، لا يستطيع متابعة الإمام. ما أدري ما المراد لما يسمع تكبير الإمام؟ نعم سائل. نعم ما يلزم يسمع التكبير، العلماء الفقهاء لا يشترطون سماع التكبير، يشترطون أن يعلم هذا سواء عن طريق السماع أو عن طريق رؤية الصف الأخير أو عن طريق المبلغ. إيه عن طريق من أمام، عن طريق من جواره. إذا لم يتمكن كلية لم يستطع فهذا يصلي وحده ويكون معذور. طيب وش رايكم في واحد هنا اشغالنا جزاه الله خير، يعني يبي الاربعاء والاربعاء متنفس، يعني مو واحد تقريبا ثلاثه واربعه، وهذا حرص منهم جزاهم الله خير. يعني يقول نريد نحو، نريد يوم الاربعاء يكون درس النحو. لا شك ان طالب العلم يعني يقبح به اذا لم يعلم النحو، لكن انا لعلي يسر الله عز وجل أوقاتا غير هذا الوقت، لأن الأربعاء متنفس ولا لا شافر به الناس، ها أيه، وبعض الناس يعني يتأثر إذا غاب، فلعلنا نفكر به إلى بعد عيد الأضحى إن شاء الله. ولا أبو أحمد أو إذا طال الليل يكون بعد العشاء، هذا أنا نرى أنه قد يكون أنسب، يعني في أوقات الشتاء يكون الدرس بعد العشاء نص ساعة، هذا طيب. والله أنا خاف، أنا ما ودي يعني أرفض الطلب، لكن ما نقدر نمنع الناس من السفر. إيش رأيكم؟ ها؟ نعم؟ لا لا هم يريدون النحو ثلاثة ما فينا. نعم؟ ما تصويت؟ من يريد النحو الأربعاء؟ سيكون فيه تسجيل، ممنوع واحد يغيب. انتبه، ما في واحد يقول بسافر زيارة لأهلي ما فيه إلا من عيد إلى عيد. طيب نعم. طيب على كل حال الأسبوع هذا فكروا، لأن إذا كان بعد المغرب نحو لابد أن يكون بالأذن والإقامة درس أيضا حتى لا يذهب علينا هذا الوقت، فيكون بالأذن والإقامة كتاب التوحيد، يكون بالأذن والإقامة كتاب التوحيد وبعد المغرب النحو، لكن تفكروا الأسبوع هذا سهل الله سهل الله. نعم سؤال. نعم حديث خزيمة. اي طيب ايش كان؟ ها لا لو انه متفق على صحته كان يعني خاص من النزاع، هذا من العلماء من يضعفه اصلا. نعم لكنه أصح ما ورد، وإذا قال العلماء هذا الحديث أصح ما ورد لا يظن أنه صحيح، لا يعني قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، لكن معناه ليس هناك ما يساويه في الدرجة، هذا المعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة، ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها به ويكون الاستفتاح ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ويجعلهما تحت سرته استحبابا، لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وأظن انتهينا من هذا، القول الراجح أنه يضعها على صدره. نعم. قال: وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده. يقول المصنف: ينظر المصلي استحبابا مسجده، يعني يستحب أن ينظر موضع سجوده، يستحب أن ينظر موضع سجوده، لأنه أخشع له في صلاته، ولأجل أن يكف بصره عن الانشغال، لكن هذا في حال القيام، في حال الركوع فإنه ينظر إلى موضع سجوده. أما في حال الجلوس، في حال الجلوس في التشهد، فإنه ينظر إلى أصبعه وهو يحركه، فإنه ينظر إلى أصبعه. أما حال القيام فينظر إلى موضع سجوده، أما في حال التشهد فينظر إلى أصبعه وهو يحركه، لحديث عبد الله بن الزبير، رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي ابن حبان. فعلى هذا يكون نظر المصلي في حال القيام وفي حال الجلوس، في حال القيام إلى موضع سجوده، وفي حال التشهد إلى أصبعه، وهو يشير بها في الدعاء، المصنف رحمه الله تعالى يقول: وينظر المصلي استحبابا مسجده، يعني يستحب، ولو أنه لم ينظر إلى مسجده فلا شيء في ذلك، لو نظر أمامه فإنه لا شيء في ذلك، لكن مستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، إلا إذا كان مأموما، فمن العلماء من قال ينظر إلى الإمام، لأن الصحابة ورد ما يدل على أنهم ينظرون إلى الإمام، لأنهم يرون اضطراب لحيته وهو يصلي ويقول فعلت هذا لتأتموا بي إلى آخره. ولكن أقول إن احتاج نظر الإمام لا بأس، نحتاج للنظر لا بأس، كان لا يدري الإمام لو قام أو جلس أو يريد أن يقتدي به، كان يكون صاحب علم يريد أن يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلينظر إلى موضع سجوده. قال: وينظر المصلي استحبابا مسجده، أي موضع سجوده، لأنه أخشى، إلا في صلاة خوف لحاجة، إلا في صلاة خوف لحاجة. صلاة الخوف يغتفر فيها في الأركان والواجبات، كيف في النظر؟ أدام أنه يسقط فيها بعض أفعال الصلاة، فلا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن ينظر إلى العدو، وإلى أن يلتفت يمينا وشمالا ويصلي للحاجة، فيغتفر فيها ما يغتفر في غيرها، إلا في صلاة خوف لحاجة. ثم يستفتح ندبا، ثم يستفتح ندبا، معنى يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح، يقرأ دعاء الاستفتاح ندبا، يعني استحبابا لا وجوه. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أنه يستحب الاستفتاح، مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة والشافعية، أنه يستحب الاستفتاح. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب، هذا نقل عن الإمام مالك، نقل الإمام مالك أنه لا يستحب. واستدل رحمه الله، استدل بأن بما نقله أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، عمر، عثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. قال: هذا يدل على أنه ليس هناك استفتاح، لكن الصحيح أنه سنة، صحيح أنه يسنى أن يستفتح. أما هذا الحديث فهذا على عدم الجهر بالبسملة، هذا الحديث على عدم الجهر بالبسملة، وعلى هذا يستحب أن الإنسان يقول دعاء الاستفتاح في أول صلاته. قال: ثم يستفتح ندبا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول المصنف فيقول سبحانك اللهم، دعاء الاستفتاح ورد على صيغ متعددة، الإمام أحمد اختار هذا، الإمام أحمد رحمه الله اختار سبحانك اللهم وبحمدك، واختاره الإمام أحمد لأن الصلاة دعاء، الصلاة دعاء، فاتحة، ركوع، سجود، ودعاء الاستفتاح هذا فيه تمجيد وتعظيم لله جل وعلا. والإنسان قبل الدعاء ما الذي ينبغي له؟ أن يمجد الله جل وعلا ويعظمه ويثني عليه، ثم بعد ذلك يدعو، ذلك يدعو. فاستحب الإمام أحمد هذا الدعاء، استحب الإمام أحمد هذا الدعاء، وقد ورد كما في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب إلى آخره. حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة هنية، فأخبره أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهذا يدل على تنوع دعاء الاستفتاح، ورد أيضا دعاء بقيام الليل إلى آخره، فهذه على أصناف متنوعة. فالإنسان تارة يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره، تارة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما تبين المشرق والمغرب إلى آخره، لأن التنويع في السنن تنويع يعني يعين على استحضار الدعاء، استحضار معناه، لأن الإنسان إذا تعود على نوع معين فتجده أحيانا يقوله وهو لاهي وهو سارع، وهذا أمر مشاهد مجرب. إذا اعتدنا شيء في الصلاة، ذكر معين لا نغيره، تجد الإنسان يقوله وهو غير مستحضر صلاته، وأحيانا لا يدري هل قاله أو لا. فإذا بدأ ينوع في السنن هذا أدعى، أدعى للخشوع واستحضار العبادة، وأيضا فيه امتثال واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. فيقول سبحانك اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك. معلوم أن التسبيح التنزيه، تسبيح التنزيه، ومعنى سبحانك، سبحان اسم مصدر أو مصدر، اسم مصدر، نعم، إذا خالف تركيبة الفعل فهو اسم مصدر، والمصدر ما هو من سبحان؟ تسبيح، نعم، سبح تسبيحا هذا المصدر، سبح سبحان هذا اسم مصدر، ها واضح؟ طيب اغتسل وش المصدر؟ اغتسالا. طيب غسلا ها هذه قاعدة مضطردة، اسم مصدر، يعني إذا كان المصدر نفس الفعل فإنه يكون مصدر، وإذا كان المصدر غير تركيبة الفعل صار في تقديم وتأخير أو زيادة أو نقص فإنه يكون اسم مصدر، يكون اسم مصدر. اغتسل اغتسالا هذا مصدر، اغتسل غسلا هذا اسم مصدر، فسبحانك هذا اسم اسم مصدر، والمعنى أسبحك سبحانك يعني أنزهك تنزيها. سبحانك اللهم، اللهم أصله يا الله، أصله يا الله، حذفت الياء ووضعت الميم لعلة تصريفية ثم أخرت الميم لتعظيم الطلب، تعظيم الطلب والرغبة، فصارت اللهم، أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، يعني عن كل نقص، ينزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وبحمدك سبحتك يعني أنزهك وأنا متلبس بحمدك. وإذا نظرتم إلى سبحان الله وبحمده هذه دائما مع بعض، دائما التسبيح والتحميد مع بعض، لأن واحدة تنزيه وتقديس وواحدة تعظيم وثناء، وصف بالكمال، واحدة وصف بالكمال وواحدة تنزيه. فسبحانك ها هذا تنزيه، الحمد لله ها هذا وصف المحمود بصفات الكمال، فأنت تنزهه عن النقص وتصفه بصفات الكمال. وإذا كان المصلي يفتتح صلاته بتنزيه الله عز وجل عن النقص ووصف الله بكل كمال فهو حري بأن يعطيه الله جل وعلا ما يريد. قال وبحمدك سبحتك، والبهون للملابسة أو المصاحبة، يعني أنزهك وأنا مصاحب لحمدك، مصاحب لوصفك بالكمال. وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، تبارك أخوذ من البركة، والبركة هو اجتماع الشيء وكثرته، اجتماع الشيء وكثرته ودوامه، هذا البركة، اجتماعه وكثرته ودوامه. ومنه البركة، سميت بركة لأن الماء فيها كثير ويدوم يبقى. فمعنى تبارك اسمك يعني كثرت بركة اسمك ودامت، فاسمه دائم البركة وكثير البركة. ولهذا أي شيء لا يذكر عليه اسم الله فلا بركة فيه، ذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها صارت ميتة نجسة، مع أنها تذكى ويخرج منها الدم من الحلقوم والمري، يعني الدم يجري منها ويخرج مثل ما يجري ممن ذكاها وقال بسم الله، لكن من ترك التسمية صارت ميتة نجسة، يطهر يده منها ولا يجوز أكلها، وإذا سمى صارت طاهرة حلال طيبة إلى آخره. أي كثرت بركاته. وتعالى جدك ارتفع قدرك وعظم، والجد هو العظمة، جد هو العظمة، تعالى جدك يعني ارتفع قدرك وعظمتك ولا إله غيرك، ولا إله غيرك يعني لا معبود يستحق العبادة غيرك. معنى لا إله غيرك ليس معنى نفي وجود الإله، لا، المعنى نفي الإله الحق إلا الله جل وعلا، وإلا هناك إله غير الله جل وعلا لكنه إله باطل، ذلك بأن ما يدعون من دونه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا إله غيرك لا إله يستحق ويعبد غيرك، كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك. هذا الاستفتاح ورد مرفوعا عند أصحاب السنن، عند أصحاب السنن من حديث أبي سعيد ورد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. وورد في صحيح مسلم موقوفا على عمر، ورد في صحيح مسلم موقوفا على عمر، وقال بعض العلماء أيضا منقطع في صحيح مسلم لكن فيه انقطاع، لكن فيه انقطاع، لكن ورد من طريق آخر موصول، ورد من طريق آخر موصول إلى عمر، فهو حديث ذكر ثابت، ذكر ثابت في الصلاة، فيقول المصلي في أول صلاته. قال ثم يستعيذ ندبا، يستعيذ ندبا لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن، يستعيذ ندبا، يقول يعني استحبابا، استحبابا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. ها، والخلاف بين الجمهور ومالك كالخلاف السابق، عند مالك لا يستعيذ، يبدأ بالقراءة مباشرة لحديث أنس في الصحيح، ولكن الراجح أنه يستعيذ، الراجح أنه يستعيذ. قال: ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا ورد عند أصحاب السنن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يقرأ، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فيستفتح فيتعوذ، إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الصيغ كلها وردت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى الرجيم يعني المرجوم الذي يرجم، فهو يلعن، يلعن ويرجم أيضا، يرجم قد رجمه إبراهيم في الحج وصارت سنة متبعة رمي الجمار إلى آخره. وقال ثم يبسمل، يبسمل هذا اختصار، العلماء يختصرون يعني يقولون في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم يقولون البسملة، الحمد لله رب العالمين الحمد له، لا حول قوة إلا بالله الحوق له، وهكذا. فيريد بقوله يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهي قرآن، يشير إلى أنها من القرآن، لا من أنكر حرفا من البسملة فقد أنكر شيئا من القرآن. لكن هل هي آية مستقلة أو آية من الفاتحة أو آية تستفتح بها السور أو جزء من آية إلى آخره، هذا خلاف بين أهل العلم، لكنهم مجمعون، مجمعون على أنها جزء من آية في سورة النمل، هذا محل إجماع، ومجمعون أنها ليست من سورة براءة. وما عدا هذا مختلفون، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، هل هي آية مستقلة أو ليست مستقلة. المصنف يقول وهي قرآن، وهي قرآن، نعم البسملة قرآن، تكلم الله عز وجل بها. قال آية منه، يعني آية من القرآن، آية من القرآن تستفتح بها السور، تستفتح بها السور. نزلت فصلا بين السور، نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤه بها، غير براءة يعني غير سورة التوبة، فإنه لا تقرأ فيها البسملة، لا تقرأ فيها البسملة. ولماذا لا تقرأ فيها البسملة؟ العلماء مختلفون رحمهم الله، منهم من يقول أن سورة براءة جزء من سورة الأنفال، أن سورة براءة جزء من سورة الأنفال فهي مكملة، ولهذا لم يوضع فيها بسملة، لم يوضع فيها بسملة. ومنهم من قال إنها نزلت بالسيف، نزلت بالسيف فيدل على القوة والقتل الكفار، والبسملة فيها رحمة ورقة، فهم يعاملون بالقوة فلم تذكر البسملة. ومنهم من قال لأنها افتتحت بالتبرئة، تبرؤ من المشركين والولاء والبراء، وهذا يحتاج إلى قوة، قوة في التولي لله ولرسوله والبراءة من المشركين، فلم يناسب أن تكون فيها بسملة. وهذه الأقوال يعني في الحقيقة هي أقرب إلى الضعف، لكن أقواها أن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت هكذا، فنقول نتلقاها كما تلقاها الصحابة رضي الله عنهم، كما تلقاها الصحابة رضي الله عنهم، فليس فيها، ليس فيها بسملة. قال غير براءة فيكره ابتداؤها بها، ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة، يعني في الصلاة يسر في البسملة، أما في غير الصلاة فيرفع صوته، يعني إذا أراد أن يأكل يشرب يدخل الأماكن التي فيها ذكر الله، يذكر الله عند الدخول إلى آخره، فهذه لا بأس أن يرفع صوته، له أن يرفع صوته، أما الصلاة لا، الصلاة يستحب أن لا يرفع صوته. قال وليست البسملة من الفاتحة، ليست البسملة من الفاتحة، وهذا خلاف، خلاف بين الجمهور والشافعي، خلاف بين الجمهور والشافعي. مذهب جمهور العلماء أنها ليست من الفاتحة. مذهب جمهور أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة. وذهب الشافعي رحمه الله ومذهب الشافعية أنها من الفاتحة، أنها من الفاتحة. واستدل الشافعية بأنها سميت صلاة، أنها سميت صلاة وأنها تقرأ في الصلاة. ولكن الراجح الأول، راجح مذهب الجمهور، أنها ليست من الفاتحة. وحديث أبي هريرة نص في هذه المسألة، حديث أبي هريرة نص في هذه المسألة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال: إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وانتبهوا، خلاف له ثمرة، خلاف له ثمرة. لو أن الشافعي، لو أن شافعيا صلى ولم يقرأ البسملة، قرأ الفاتحة بدون يقرأ البسملة، ما صحت صلاته، لأنه ترك آية من الفاتحة. وغير الشافعي، يعني من لم يرى أنها آية، صلاة صحيحة، فقرأ الفاتحة بدون يقول بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته صحيحة. وهذا القول هو الراجح، أنها ليست من الفاتحة. طيب الفاتحة كم آية؟ ها، 7 آيات. المصحف الموجود الآن 7 آيات، والآية الأولى ما هي؟ عند البسملة، عند بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنها ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة. لكن العلماء يقولون وضعت الآية بعد البسملة وجمعت آيتين في آية واحدة، يعني الفاتحة 7 آيات بالأشكال. فمن قال إن البسملة من الفاتحة، الشافعية، جعلوا الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا آية واحدة، فصارت 7 آيات. والجمهور الذين يقول إن البسملة ليست من الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، فصار 7 آيات. فكونها 7 آيات هذا محل اتفاق بلا أشكال، إجماع. لكن مختلف هل الأخيرة آية أو آيتين. قال: وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند فعل كل مهم. تستحب عند فعل كل مهم، يعني كل أمر من أمور الإنسان المهمة يسمي، يسمي، لأن ذكر الله جل وعلا فيه بركة، ذكر الله جل وعلا فيه بركة. إلا في الأمور التعبدية، في الأمور التعبدية فإن قد يكون ترك التسمية من الشرع، والتسمية قد تكون بدعة. انتبهوا الآن، لو أن إنسان إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله، نقول متبع ولا مبتدئ؟ ها، متبع. ولو أنه إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، ماذا نقول له؟ نقول هذه بدعة، تركها، ما يجوز. لماذا؟ هذا الذي ورد به الشرع، لأن العبادات توقيفية، فالوضوء الذي هو وسيلة إلى غيره، وسيلة إلى صحة الصلاة، له تسمية، والصلاة ليس لها تسمية، مع أنها أهم من الوضوء، لكن نقول هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه المواضع لا يسمي الإنسان. فمراد المصنف عند فعل كل مهم، يعني مما يجوز فيه التسمية ومما يسوغ فيه التسمية. أما أن تورد التسمية في مواضع بعد ذلك قد يستقر في أذهان الناس أن هذا الموضع موضع للتسمية، هذا لا ينبغي. ولهذا أنكر بعض الصحابة على من لما عطس رجل وقال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أنكر عليه الأخيرة صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10، لكن لما قيدها بعد العطاس أنكر عليه، لأن هذه أمور تعبدية، ومع طول الزمن وكثرة التكرار تستقر في أذهان الناس ثم تكون كأنها عبادة. قال: وتستحب عند فعل كل مهم، ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، يقرأها تامة، يعني لو نقص من الفاتحة حرف ما صحت الصلاة، لو نقص حرف ما صحت الصلاة. وهي ركن في كل ركعة، الفاتحة ركن في كل ركعة. لكن بالنسبة للمأموم يأتي الخلاف في ذلك، يأتي الخلاف في ذلك، فالأصل أنها ركن في كل ركعة. الركعة التي لا يقرأ فيها شيء من الفاتحة تكون باطلة، تكون غير صحيحة. نسيانا أو عمدا، ها نقول نسيانا وعمدا، لو ترك شيء من الفاتحة عمدا ما صحت الركعة، لو ترك شيء من الفاتحة عمدا ما صحت الركعة، أقصد لو ترك سهوا ما صحت، ولو ترك عمدا ما صح. لكن عمدا تبطل الصلاة ولا في سجود سهو ولا غيره لأنه متعمد، أما سهوا تبطل الركعة ويأتي ببدلها. قال ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية. بالنسبة للسور أعظم سورة سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وفيها 11 تشديدة. يقول الفاتحة فيها 11 تشديدة. لماذا نص على التشديد هنا مع أنه قال قبل ذلك تامة بتشديداتها؟ لأن الحرف المشدد يعتبر حرفان، حرف المشدد يعتبر حرفان، فالفاتحة فيها 11 تشديدة. لو ترك شد حرف واحد مشدد ما شدده ما صحت صلاته، ما صحت الفاتحة. إذن هي كم؟ 11 تشديدة. ها ما هي؟ ها الحمد لله رب العالمين، هذه تشديدة على كلمة رب، رب العالمين. الرحمن الرحيم كم تشديدة؟ 3. مالك يوم الدين، إياك نعبد، أحسن، مالك يوم الدين هذه 4. إياك نعبد هذه 5. إياك نستعين هذه 6. اهدنا الصراط على الصاد هذه 7. صراط الذين هذه 8. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 10. لا نسينا واحدة، ها ما ذكرناها. طيب الحمد لله، نعم كم صارت الآن؟ 11 تشديدة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 11 تشديدة. لو قرأ حرف بدون تشديد، لو قال ولا الضالين ما صحت الفاتحة، فلا بد من هذه، لأنه إذا لم يشدد الحرف فقد أسقط من الفاتحة حرف، أسقط من الفاتحة حرف. وفيها 11 تشديدة ويقرأها مرتبة. البعض الآن وهو يقرأ الفاتحة يقول ولا الضالين، يعني ما يقول الضالين، الضالين، وهذه خطأ في المعنى، خطأ في المعنى. لكن بعض العلماء كالشيخ السعدي وغيره رحمه الله يقول هذا مما يشق على الناس، مما يشق إلزامهم به، وإلا المفروض أن الإنسان ما يقول ولا الضالين، يقول ولا الضالين، لأن المعنى يختلف، لأن الضال الباقي، الضال الباقي في مكانه، والضال المنحرف. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، يعني بقي وجهه، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين كان يقول ولا الباقين، لكن إذا قال ولا الضالين يعني غير المنحرفين وهم اليهود والنصارى. وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحرص أن يأتي بالضاد التي هي أخت الصاد. قال ويقرأها مرتبة متوالية، يقرأ الفاتحة مرتبة، يعني الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لو لم يرتب ما صحت الفاتحة. متوالية لا يفصل بينهما، يعني لا يقول الحمد لله رب العالمين ثم يسكت ويطول الفصل ثم يقول الرحمن الرحيم، هنا ما تصح إلا إذا كان السكوت مشروعا. كان السكوت مشروعا لا بأس. كيف مشروعا؟ يعني مثل مأموم يقرأ خلف الإمام، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلما شرع الإمام بالفاتحة سكت المأموم، أنصت، فلما فرغ من الفاتحة ها أكمل ما بقي ثم سكت، فلما فرغ الإمام من السورة أكمل ما بقي. هنا يجوز الفاصل، هنا يجوز لأنه مشروع. أما إذا لم يكن مشروع فإنه لا يجوز إلا إذا لم يطل الفصل، إذا كان يسيرا فلا بأس، يسيرا يعني لو قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت يسيرا يتردد النفس أو يتدبر ما قرأ فإن هذا الفاصل يسير لا بأس به. قال ويقرأه مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا عادة. يعني السكوت هنا الفاصل بالفاتحة إما أن يكون مشروع، هذا جائز، طال الفصل أو قصر إذا كان السكوت مشروع فهذا جائز حتى لو طال الفصل. وإذا كان السكوت غير مشروع يعني مباح فهذا إن طال الفصل بطلت الفاتحة، وإن لم يطل فإن الفاتحة صحيحة. كان يسكت لعطاس أو لتثاؤب أو يتدبر إلى آخره فهذا لا بأس. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها، أعاد يعني يلزم الموالاة، يلزم الموالاة. فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت إلى آخره. إذا كان السكوت مشروعا يقول فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة، المصنف هنا أطلق سؤال الرحمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صلاة الليل أنه إذا مر بآية رحمة سأل، بآية التعوذ تعوذ، لكن ما ورد عنه في صلاة الفريضة ما ورد عنه. فهل هذا مشروع؟ هل هذا مشروع؟ ومثله تكرار الآية، يعني بعض الناس بالفريضة يكرر الآية على المؤمنين لعلهم يخشعون، هذا غير مشروع لكنه جائز. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى هذا لا نقول مشروع لكنه جائز لا نمنعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه يتعوذ في الفريضة يقف عند آية رحمة أو يكرر الآيات في الفرائض، لا، ورد في القيام والنفل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا جائز، جائز لكنه غير مشروع، المشروع في النفل، المشروع في النفل. وعلى هذا نقول لو سكت لا بأس، لو سكت عند الفاتحة يسأل ربه من رحمته ويتعوذ عند الفاتحة نقول لا بأس، لا بأس، لأنه أمرا مباحا، وبعض العلم يرى أنه مشروعا، يرى أنه مشروعا. قال فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، مطلقة يعني طال الفصل أو لم يطل. انتبه، يقول فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة، هذا أمر ظاهر، يعني قرأ الفاتحة ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلما قال الرحمن الرحيم سكت قال اللهم إني أسألك من رحمتك اللهم ارحمني، فهذا جائز، هذا جائز حتى لو طال الفصل. يقول المصنف قال عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، يعني قرأ آية آيتين ثم أنصت، فهنا طال الفصل، يعني ممكن الإمام يقرأ جزء كامل، فإذا فرغ الإمام أكمل، هذا جائز حتى لو طال الفصل. قال وكسجود للتلاوة مع إمامه، يعني لو كان يقرأ الفاتحة ثم سجد الإمام، ثم سجد الإمام، وهذا ممكن يتأتى بالنافلة في الصلاة السرية، يعني الجهرية يجب أن ينصت، يجب أن ينصت لأن الإمام سيمر بهذه السجدة وهو منصت، لكن ولنفرض أنه في الصلاة السرية يعني قرأ الفاتحة فلما قرأ ثلاث آيات أربع آيات سجد الإمام، الإمام له أن يقرأ آية السجدة في الصلاة السرية، فإنه يقطع الفاتحة ويسجد وإذا رفع يكمل، يكمل. وأيضا لو قدر أن هذا حصل في الصلاة الجهرية فله أن يقطع الفاتحة ويتابع إمامه في السجود، فإذا رفع الإمام يكمل، يكمل، لأن السكوت هنا مشروع. قال وكسجود للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقة، مطلقة، مطلقة يعني طال الفصل أو لم يطل، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازمة غير مأموم إعادتها، إعادته. لو أن الإنسان ترك من الفاتحة حرف أو ترك من الفاتحة حرف مشدد ما شدده أو ترك آية، هنا لزمه أن يعيد الفاتحة، لزمه أن يعيد الفاتحة أو يعيد يعني ما وقف من عندهم. فلو أنه أتى بثلاث آيات ثم أخطأ في الآية الرابعة فهنا نقول يكمل من الآية الرابعة، يكمل من الآية الرابعة إلا إذا طال الفصل، إلا إذا طال الفصل فإنه يعيد الفاتحة. لكن المصنف هنا يقول لازم غير مأموم إعادتها، يعني المنفرد والإمام، المأموم لأن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم على المذهب، على المذهب تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم. فلو أن المأموم قرأ الفاتحة وأخطأ بها أو لم يرتبها أو نسي شيئا منها يقول لا يلزمه الإعادة، لأنه أصلا لا تجب عليه، أصلا لا تجب عليه. وسيأتي الخلاف، سيأتي الخلاف إن شاء الله في وجوبها، وأن الراجح أنها واجبة حتى على المأموم، الراجح أنها واجبة حتى على المأموم، وعلى هذا يعيدها. لو أن المأموم أسقط حرفا شددا أو كلمة ونحوه فإنه يجب عليه إعادتها. قال لازم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة، فيستأنفها إن تعمد، يستأنفها إن تعمد، ويفهم منه أنه إذا لم يتعمد فإنه لا يستأنفها، يبتدي من حيث وقف، يبتدي من حيث أخطأ، من حيث وقف. قال: ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة، مرتلة يعني الترتيل مستحب، لو لم يرتلها لا شيء عليه، لو لم يرتلها ماشي، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا جائز، لكن استحب الترتيل. قول استحب الترتيل ليس الإمام وليس بالجهرية، في كل صلاة يعني حتى في السرية يستحب أنك ترتل حتى لو لم ترفع صوتك، أن يقرأها مرتلة، والترتيل هو التمخل والترسل. قال: معربة، معربة يعني يظهر المنصوب والمرفوع والمجرور، هذا الاستحب. يعني لو قال الإنسان الحمد لله رب العالمين هذا المستحب، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين صح ولا خطأ؟ صح، لكنه ترك المستحب. فيستحب أن يقرأها معربة، يعني المرفوع يرفعه والمنصوب ينصبه ولا يقف عليه إلا في آخر الآية. قال: يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، يعني المستحب للقارئ أن يقف عند كل آية، هذا مستحب وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، لكن لو جمع بين آيات فلا بأس، لو قرأ ثلاث آيات فاتحة سردا قرأ الفاتحة كلها بنفس واحد فإن هذا لا بأس، لكن السنة أن يفصل بين الآيات، السنة أن يقول الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، الرحمن الرحيم ثم يسكت، وهكذا. قال: يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام. ويكره الإفراط في التشديد والمد، يكره الإفراط في التشديد والمد، لأن الإفراط في التشديد والمد يؤدي إلى زيادة، يؤدي إلى زيادة، فالمد قد يؤدي مثلا مد الضمة إلى واو، هذا تفريط، هذا إفراط، يعني أحيانا تضم مثلا الحمد لله رب العالمين، قد يقول الحمد لله رب العالمين لا بأس، لكن إذا رد نفسه قال الحمد لله رب العالمين هذا صح، لكنه خالف المستحب، خالف المشروع، هذا يكره، هذا يكره لأنه يؤدي إلى الزيادة. ومثله أيضا التشديد، فمن الناس من يشدد، يعني مثلا حميد مجيد، مثلا الرحمن، قد يشدد الرحمن، هذا لا داعي له، هذا لا ينبغي، يعني يعطي كل حرف حقه بدون تشديد. ويكره الإفراط في التشديد والمد. ويجهر الكل بآمين، ويجهر الكل بآمين، المنفرد والإمام والمأموم معا. يقول: ويجهر الكل، قوله الكل ليرد على من قال لا يجهر، من قال لا يجهر بآمين وهم الحنفية، الأحناف رحمهم الله يقول لا يجهر بآمين، لا يجهر بل يسر، يقولها سرا الإمام والمأموم المنفرد. أما مذهب الجمهور فإنه الجهر بآمين، مذهب الجمهور فإنه الجهر بآمين. ولا تجد بعض يعني عمال نحوهم منهم على مذهب أبي حنيفة لا يقولون آمين، لا يقول آمين، والبعض ينكر عليهم أن يظن عندهم تشيع وغيره، لا، مذهب أبي حنيفة أنها تقال سرا ما يرفع الصوت، لكن مذهب الجمهور رفع الصوت بآمين، وهذا هو الصحيح، هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع الصوت بآمين، بل كان المسجد يرتج بآمين، يعني المأمومون يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد كله كله. قال: ويجهر الكل، أي المنفرد والإمام والمأموم معا، معا يعني سواء، لا يتقدم أحدهم على الآخر، لأن الجميع ها يتابع الإمام، ومن وافق تأمينه، تأمين الإمام ها غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني وافق تأمين الملائكة، فيكون جميعا، يكون جميعا. لكن التأمين لا يقال إلا بعد فراغ، لعله يأتي. قال: ويلزم ويجهر الكل، أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة. قول في الصلاة الجهرية الصلاة السرية لا يجهر بآمين، كما أنه يسر في الفاتحة فيسر بآمين أيضا، يسر بآمين. قال: بعد سكتة لطيفة، يعني سكتة صغيرة، سكتة قليلة، لماذا؟ ليفرق بين آمين والفاتحة، حتى لا تكون آمين من الفاتحة، ليفرق بينهم. وبعض المأمومين ها يقول آمين والإمام ما فرق من الفاتحة، لأنه لا يدرك معناه، لأنه لا يدري لماذا يقول آمين، لأن آمين تأمين على الدعاء، الدعاء. وإذا قال آمين والإمام لم ينتهي من الفاتحة معناه أمن قبل الفراغ من الدعاء، أمن قبل الفراغ من الدعاء، هذا غلط. قال بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن، ليعلم أنها ليست من القرآن، قال يعني ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، وهي ليست من القرآن أيضا، ليست من القرآن، ليست آية ولا جزء آية ولا كلمة من القرآن. قال وإنما هي طابع الدعاء، طابع الدعاء، طابع يعني كالختم، كما أن الختم يكون طابع في آخر الخطاب، آمين طابع لآخر الفاتحة، طابع لآخر الدعاء، ولهذا يتأخر يؤخر عن الفاتحة قليلا حتى لا تلتبس بالفاتحة. وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب، اللهم استجب. وإذا أمن الإنسان، إذا أمن كأنه دعا، إذا أمن كأنه دعا، ولهذا تجد الإمام إذا دعا في الجمعة، دعا في الوتر، دعا في غيره، فإن الناس يقولون آمين، فإذا قالوا آمين فكأنهم دعوا نفس دعاء الإمام، نفس دعاء الإمام. ولهذا ما يجوز الإمام أن يخص نفسه بالدعاء إذا كان يؤمن خلفه، أما إذا كان سر فهذا مختلف فيه، لكن له ذلك. أما في الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز أن يخص نفسه، مثل يقول اللهم اغفر لي وارحمني والناس يؤمنون خلفه، لا، هذا ما يجوز، من قال فقد خانهم. فإذا أمنوا فكأنهم دعوا. ولهذا الآن في الجمعة إذا قال الخطيب، إذا دعا الخطيب ماذا يقولون؟ يقول آمين، صح ولا لا؟ وإذا قال الخطيب اللهم صلي على محمد ماذا يقولون؟ اللهم صلي على محمد، لا، قل آمين، نفس القضية. إذا قال الخطيب اللهم صلي على محمد قلت آمين فكأنك قلت اللهم صلي على محمد، يعني لا فرق. لكن اعتاد الناس أن يقولوا اللهم صلي على محمد إذا سمعوا ذكره. ومعناها اللهم استجب. ويحرم تشديد ميمها، تشديد ميم اللهم آمين يحرم. لماذا يحرم؟ لأن يختلف المعنى. فإذا قلت آمين اللهم استجب، وإذا قلت آمين شددت الميم معناه قاصدين، نعم، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين. ويحرم تشديد ميمها، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، نعم، لو أن الإمام أسر، لو أن الإمام أسر، فإن تركه إمام أو أسره. طيب لماذا قال فإن تركه أو أسره؟ هل تذكرون شيء؟ ها يشير إلى الإمام مالك، وإلى الإمام يشير إلى مذهب الأحناف، يشير إلى مذهب الأحناف، لأن الأحناف يشرون. فلو صلى حنفي إماما قال ولا الضالين ولم يقل آمين، هو قال لكن ما سمعنا، ها، فالذين خلفه يقول آمين. ولهذا من كان يعرف مذهب الأحناف فإنه لا ينكر على هذا الإمام، لأنه قد يكون عالم جليل، ومن لا يعرف ها فقد يكون عاميا لا يفقه شيئا، فإذا صلى قال يا أخي مرة ثانية لا تصلي بالناس، وهو من أعلم البشر. فعلى كل حال إذا أسر الإمام ما قال آمين ما رفع صوته، فإن المأموم يرفع صوته ولا علاقة له بالإمام. فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة، يلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب، يعني الذي يجهل الفاتحة يجب أن يتعلمها، يجب، فلا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يتعلم الفاتحة. لكن إذا خاف خروج الوقت ها نقول يصلي، وسيأتي الآن إن شاء الله أقسام من لم يعرف الفاتحة. لكن إنسان مثلا دخل وقت الظهر وهو لا يعرف الفاتحة نقول الآن يصلي على حسب ما سنذكره، لكن لا يجوز له أن يدخل وقت العصر وهو لم يتعلمها. فإن لم يستطع دخل وقت العصر نقول يصلي، ثم يجب أن يتعلمها قبل دخول المغرب، وهكذا. الفاتحة والذكر الواجب، الذكر الواجب، وقولها الواجب يعني الذي يلزم في الصلاة سواء ركن أو واجب، فمثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربي اغفر لي، التحيات لله والصلاة والطيبات الأخيرة، هذا واجب في الصلاة يجب أن يتعلمه، يجب أن يتعلمه. ومع الأسف الشديد بعض الناس، لا نستطيع أن نقول كثير من الناس، بعض الناس يتساهل، فتجده من أعلم الناس في أمور الدنيا، في المضاربات والمساهمات والبنوك والشيكات، يكتب لكنه لا يعرف التشهد، وقد يخطئ في الفاتحة، وهذه مما تصح الصلاة به، وهذا من الجهل على الأسف الشديد. سينبغي له بل يجب أن يتعلم ما تصح به عبادته. قال: والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة لكن عنده واحد يعلمه الفاتحة يلقنه الفاتحة، فهل تصح أو لا؟ نقول نعم تصح إذا تلقفها. المصنف يقول تلقف يعني ما طال الفصل، يعني قال الحمد لله رب العالمين وراه واحد مباشرة قال الرحمن الرحيم ثم تلقفها، يعني لم يفصل بين الآيات، فنقول صلاته صحيحة. أما إذا لم يتلقفها فصلاته ما تصح. إذا قال الحمد لله رب العالمين ثم انتظر حتى يخبره، فإن هنا يطول الفصل وكأنه يتعلم كأنه يتلقى منه، فخرج عن كونه يصلي، خرج عن كونه يصلي. أما إذا تلقفها مباشرة فإن هذا لا يضر لأنه ليس هناك فاصل، ليس هناك فاصل. قال: ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت صحت. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة الندبة، سورة الندبة شلون؟ طيب من لم يعرف الفاتحة ما ذكر المصنف؟ قول يعني ما ذكرها إذا لم يعرف الفاتحة. ها لا هي الحاشية لا الروض. طيب لعل إذا ما ذكرها نذكرها. طيب قال: ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، غيره صحت. طيب عندنا هنا مسألة، طيب عندنا مسألة، الذي لا يعرف الفاتحة، الذي لا يعرف الفاتحة فهذا ينقسم إلى خمسة أقسام، الذي لا يعرف الفاتحة ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يعرف بعضها، أن يعرف بعض الفاتحة، فهذا يقرأه ويكرره بقدر الفاتحة، فهذا يقرأه ويكرره بقدر الفاتحة. يعني إنسان يحفظ من الفاتحة ثلاث آيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يحفظ شيء غيره، فنقول يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يكررها حتى بقدر الفاتحة. يعني كم يكون آية؟ 11 يعني ممكن يكررها، كررها مرتين ونصف وكذا. نعم سبع آيات، أقصد سبع آيات. نعم هذا القسم الأول الذي يعرف بعض الفاتحة يكررها بقدر الفاتحة. القسم الثاني، القسم الثاني أن يعرف بعض الفاتحة وغيرها، أن يعرف بعض الفاتحة وغيرها، يعني يعرف بعض آيات الفاتحة ويعرف آيات أخرى من القرآن ما يعرف بقية الفاتحة، أن يعرف بعض الفاتحة وغيرها. ها واضح ولا لا؟ يعني يحفظ من الفاتحة ثلاث آيات أربع والبقية ما يحفظها، لكن يحفظ مثل من آية الكرسي أو من غيره، واضح ولا لا؟ فهذا يقرأ ما يحفظ ويكرره بقدر الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك ما يحفظه، واضح ولا لا؟ لأن الإنسان يقرأ الفاتحة وبعدين يقرأ ما تيسر من القرآن، فالمذهب، المذهب أنه يقرأ ما يحفظ من الفاتحة ما يعرف ويكرره، يعني كالحالة الأولى يكرره بقدر الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك ما تيسر. ها واضح؟ ومن العلماء من قال، وهو القول الثاني، أنه يقرأ ما يعرفه من الفاتحة ويقرأ ما يعرفه من الآيات الأخرى ويكفي، يقرأ ما يعرفه من الفاتحة ويقرأ ما يعرفه من الآيات الأخرى ويكفي، لا يحتاج تكرير هنا، لا يكرر الفاتحة لأنه يكملها بالآيات الأخرى، يكملها بالآيات الأخرى. واضح لما هو واضح. أما المذهب لا، المذهب لا بد يكررها بقدر الفاتحة، ثم بعد ذلك يقرأ الآيات التي يحفظها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون عاجزا عن الفاتحة قادرا على غيرها، عاجزا عن الفاتحة قادرا على غيرها، يعني ما يعرف الفاتحة لكن يعرف قل أعوذ برب الفلق أو يعرف قل هو الله أحد، فهذا يقرأ ما يعرف، هذا يقرأ ما يعرف. نعم لا يقرأ ما يعرف، يقرأ ما يعرف. القسم الرابع، القسم الرابع أن يكون عاجز عن الفاتحة وعن غيرها، أن يكون عاجز عن الفاتحة يعني لا يعرف الفاتحة ولا يعرف غيرها، لا يعرف الفاتحة ولا يعرف غيرها، فهذا يقرأ الأذكار الخمسة، يقرأ الأذكار الخمسة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الجمل الخمسة: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله قال إني ليس معي شيء من القرآن فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عند أصحاب السنن وصححه جمع من العلماء، فيقول هذه الأذكار، يقول هذه الأذكار. هذا القسم الرابع. القسم الخامس الذي لا يعرف شيئا. لا طيب وراك. القسم الخامس الذي لا يعرف شيئا، ما يعرف لا فاتحة ولا ذكر ولا غيره، فهذا يسكت بقدر الفاتحة ثم يركع، هذا يقف بقدر الفاتحة ثم يركع. إذا كبرت تكبيرة الإحرام يبقى واقف مقدار الفاتحة ثم يركع، ثم يركع، لأن الأركان تسقط بالعجز، ما دام عاجز يصلي ما يترك الصلاة. لكن انتبهوا على هذه التقاسيم الخمسة كلها، يجب أن يتعلم الفاتحة وجوبا، لكن هذا إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة ما نقول اترك الصلاة لأن ما يعرف الفاتحة، لا، نقول يجب أن يصلي، ويجب عليه أن يتعلمها قبل دخول الصلاة الأخرى، قبل حضور الصلاة الأخرى، صلى الله وسلم على نبينا. القول صلى الله عليه وسلم أن الياء للتأنيث بصلى، لا يا أخي أصلا ما في ياء للتأنيث، صلى ألف والصحيح اللهم صلي بدنيا، هي صلي بدنيا محذوف الياء لأن حرف علة، صلي فعل أمر، لكن إذا كان الخطاب لله لا يقال فعل أمر، يقال دعاء، دعاء فحذف، حذف الياء، وإلا أصله ألف مقصورة. نعم نعم، لا ما يحل له تقليده إلا إذا كان لا علم عنده، لأن يعني الله يقول فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، فأتباع الأئمة إذا ليس عنده علم فقد أمره الله بسؤال أهل الذكر وتبرأ ذمته، أما أن يعني يتبعه لمجرد التقليد هذا لا يجوز، لكن العلماء يعتذرون أيضا عن الأحناف، يعني عن الأحناف وغيرهم، الإمام مالك إما أنه لم يبلغ النص أو أنه يعني استدل بنص آخر، مثل عدم الاستفتاء عند الإمام مالك بحديث أنس وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبي بكر وعم. لا ما يجوز، لا محرم. نعم كيف؟